هناك شوارع كثيرة لا ينام أصحابها طوال الليل طول الليل لأنهم مشغولون بالفتو والسفر للمسلمين لأنكم قدرة على تغيير شيء من ذلك جزاكم الله خيرا نرى أن تكون على هذا الأمر تكون على هذا لا فعلا نستطيع تكون عن الشوارع تراها السفر أو الفيديو أو غير الفيديو من المشغولات أنا لا نستطيع إن شاء الله نحن ذات الأمور تكون على هذا كله لكن المسلم يرى منكرا ظاهرا ولا مغير ينبغي يكتب لنا في الهيئه والمشايخ الاخرين حتى يحصل التعاون على الذنب والتقوى بين الكتابه بانه تسجل مكتوب اليه وتعينه على انكار المنكر فلن يرى منكرات مهمله يكتب الى المسؤولين والى رئيس الهيئات والى الدوله والى رئيس العلماء ليتعاون على الذنب والتقوى يوم السياسه رايت كذا في مكان كذا ورايت مثلا حاله الفلاني في النساء كاسياس الاميال في كذا في كذا حتى نتعاون مع الهيئه ومع بقيه العلم والدوله في تحديث هذا الموضوع او ذلك ولا يكون هذا الموضوع لا يعرف كيف حل يستطيع ولا يعرف